إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا، اللهم آمين. هذا هو المجلس 80 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، باب في توقير العلماء والكبار وأهل الفضل. توقير العلماء وإنزال الناس منازلهم واحترام ذوي الشيبة في الإسلام، هذه كلها من علامات التقوى وحسن الخلق والأدب مع الله ومع الناس. وهكذا رب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة وعلمها قدر العلماء، لأنهم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وإن الله تعالى وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها والحوت ليصلون على معلم الناس الخير. الحديث معنا عن أبي يحيى وقيل أبي محمد سهل بن أبي حثمة الأنصاري رضي الله عنه. على فكرة هذا الصحابي توفي النبي صلى الله عليه وسلم وسنه 8 سنوات، ولكن كم روى من الأحاديث؟ روى 25 حديثا عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. دل ذلك على أن بعض الصحابة وإن كانوا لم يبلغوا الحلم، ولكن كانوا حريصين على سماع الحديث وطلب العلم وروايته وتبليغه. وإلا هذا الصبي الصغير لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم كان عمره حينئذ 8 أعوام، كم كان عمره حينما كان يسمع ويتلقى ويحفظ ويعي، حتى استفادت الأمة بهذا العلم جزاه الله عنا خيرا. ماذا قال؟ قال انطلق عبد الله بن سهل، على فكرة هذا الحديث في الفقه في باب الجنايات فيما يتعلق بقتل النفس في مسألة مشهورة عند الفقهاء اسمها القسامة. القسامة حينما يوجد قتيل وليس عندنا دليل ولا قرينة على من قتله، ولكن أهل القتيل يعرفون أن إنسانا قتله بظن وليس بيقين، ما عندهم دليل ولا عندهم قرينة، ولكن يظنون أن فلانا قتله، فدي حاجة اسمها القسامة، يعني ليس عندهم دليل، فيقسمون 50 يمينا متتابعة أن فلانا قتله. فإذا قسم أهل القتيل 50 يمينا حينئذ يعطى إليهم، فهم بين خيارين، إما القصاص وإما الدية، على خلاف بين الفقهاء. هذا الأمر يتعلق بالقسامة. طيب، الحديث الذي اعتمدنا عليه في مسألة القسامة، سبحان الله، رواه نقول صبي أو غلام من الغلمان، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وكان عمره 8 سنوات، وهذا الحديث بالذات هو العمدة في هذه المسألة، باب في الفقه اسمه القسامة في باب الجنايات. ايه اللي حصل؟ قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة ابن مسعود الى خيبر. عبد الله بن سهل ومحيصة الاثنين ولاد عم، ابن عم. لماذا ذهب الى خيبر؟ خيبر كانت بمثابة المزرعة التي يأتون منها بالميرة والزاد والطعام، وقد فتحت صلحا فتحها صلى الله عليه وسلم وصالح اهلها، وهي يومئذ صلح، طبعا هذا قبل ان يجليهم عنها. فتفرق كل واحد، ذهب في السوق ليشتري ما يريد من الزاد والطعام، وبعدين يجتمعوا ويأتوا في آخر النهار. فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا لقاه مقتول، فدفنه ثم قدم المدينة. فانطلق عبد الرحمن بن سهل اللي هو أخو القتيل، عبد الله بن سهل القتيل أخوه عبد الرحمن بن سهل، ومحيصة وحويصة ابن مسعود اللي هم الاثنين ولاد عم. عندنا 4 أشخاص في هذه القصة: عبد الله بن سهل القتيل، عبد الرحمن بن سهل أخوه، ومحيصة وحويصة ابن عم القتيل، والذي كان معه حويصة محيصة وحويصة اللي هو أخوه. الثلاثة هؤلاء اللي هو عبد الرحمن وحويصة ومحيصة ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب عبد الرحمن يتكلم عشان يحكي القصة. وفي الحقيقة عبد الرحمن إذا كنا أولى بالكلام، إذا كان المسألة مسألة دعوة، من الذي يتكلم في هذه الدعوة؟ أقرب الناس إلى القتيل وهو أخوه. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له كبر كبر. إيه معنى كبر كبر؟ يعني قول الله أكبر. قال لا، كبر كبر معناه قدم الأكبر منكم. أنتوا جئتوا أنتوا الثلاثة، اثنين ولاد عم وأخو القتيل، وكان عبد الرحمن أصغر القوم أحدثهم سنا. فقال له صلى الله عليه وسلم كبر كبر، يعني قدم الأكبر منكما سنا. وكان في هذه الحالة حويصة أكبرهما سنا، يعني محيصة ابن أخوه أصغر منه، والاثنين ولاد عم القتيل ولاد عم عبد الرحمن ابن سهل. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يسمع حقيقة الدعوة، ولكن أراد أن يسمع حقيقة القصة. وفي هذا الحال هذا أمر إرشاد وتأديب في تقديم الأكبر سنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى هؤلاء جاءوا شفعاء في ابن عمهم فأصبح لهم حق، فأمره أن يقدم الكبير منهما سنا. فسكت فتكلم فقال صلى الله عليه وسلم أتحلفون وتستحقون قاتلكم؟ طبعا في أحاديث أخرى بيانت هذا اللي هو الحلف 50 يمين، وذكر تمام الحديث متفق عليه. طبعا الشاهد في الحديث هو الحديث ما جاء به في موضوع الفقه في مسألة القسامة عشان يبين حكم أحكام الجنايات، ولكن الشاهد في الحديث هو أنه حينما جاء القوم علمهم تأديبا وسنة أن يقدم الأكبر سنا في الحديث والكلام عن الأصغر سنا. مين الذي يحكم في أي قضية من القضاء؟ يعتمد على 4 أو 5 أمور. كيف القاضي يحكم في مسألة؟ أول شيء القاضي ينظر في الأدلة، فإن لم توجد الأدلة فالقرائن قرينة، فإن لم توجد القرينة فهناك الشهود، وهناك اليمين، وهناك الإقرار، والإقرار سيد الأدلة. يجي قاضي يحكم في أي مسألة بيبص في هذه الخمس أمور. ما معنى قرينة؟ ليس عندي دليل واضح على المسألة، ولكن قرينة قوية تدل بما لا يدع مجالا للشك على التهمة. مثل ماذا؟ ضربنا مثال بنت بكر ليس لها زوج، وجدت حاملا، دلت هذه القرينة قرينة الحمل على أنها وقعت في الزنا، وإن لم نرى، وإلا كيف حملت وهي ليست بذات زوج؟ هذه بيسموها عند القضاء القرائن. رجل تفوح من فمه رائحة الخمر، احنا ما رأيناه يشرب خمرا، ما عندنا دليل مادي على أنه شرب خمرا، ولكن رائحة الخمر من فمه قرينة، قرينة قوية تدل على أنه شرب خمرا. هذه بيسموها عند القضاء القرائن. إن لم يوجد دليل ملموس فيذهب إلى القرينة، ثم إلى الشهود، ثم إلى اليمين، ثم إلى الإقرار، والإقرار سيد الأدلة. المهم الشاهد في هذا الحديث هو أنه قدم الأكبر منهما سنا، وهذا فيه احترام كبار السن. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد، يعني في القبر. كم قتل من الصحابة في أحد؟ 70 رضي الله عنهم جميعا. والذي يذهب إلى المدينة المنورة فيذهب إلى جبل أحد يرى قبر حمزة، وإلى جواره مقابر شهداء أحد دفنوا جميعا في مكان واحد رضي الله عنهم. فكان عليه الصلاة والسلام يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد. لماذا كان يضع الاثنين من القتلى أو الثلاثة في قبر واحد؟ لسببين: كثرة القتلى، والسبب الثاني هو الجهد والإعياء الذي أصاب الصحابة رضي الله عنهم بعد هذه الغزوة. حتى في حديث رواه أهل السنن يؤكد على هذين السببين. الحديث عن هشام بن عامر الأنصاري قال جاءت الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقالوا أصابنا قرح وجهد، تعبنا تعبنين، والموت كثر، ونريد أن ندفنهم. لو جعلنا لكل واحد قبر نقعد نحفر 70 حفرة للسبعين. فقال عليه الصلاة والسلام: احفروا وأوسعوا واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر. هذا حديث رواه الترمذي. طيب لو جئنا في مسألة أخرى، ما هم شهداء موتى عاديين، وأردنا أن نضع اثنين أو ثلاثة في القبر، أيجوز هذا؟ نعم يجوز للضرورة، ولكن لا يشترك في كفن واحد، وإن اجتمع في القبر لكن لا يجتمع في الكفن. يعني من كفن اثنين مع بعض في كفن واحد، ولكن كل منهما في كفن، وإن وضع في قبر واحد نظير أن هناك ضيق في الأرض ما عندنا مساحة، أو أن تكون مثل هذه المصيبة الكبيرة أن يكثر عدد القتلى ولا نجد من القوة والجهد والطاقة أن نجعل لكل واحد منهم قبرا. هذا الحديث رواه النبي صلى الله عليه وسلم فيما تعلق بقتل أحد. طيب ما هو الشاهد هنا من الحديث؟ يعني الباب نتكلم عن تفسير العلماء أنه كان يقدم في اللحد أيهما أخذا للقرآن، فالقرآن رفع قدر أهله. حتى في هذه المسألة البسيطة، من الذي نقدمه ومن الذي نؤخره؟ القرآن يرفع أهله، وفي حديث بهذا المعنى سيأتي في رياض الصالحين في باب فضل قراءة القرآن، قال فيه صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. من الذين يرفعهم القرآن؟ الذين يتلونه حق تلاوته. كيف حق التلاوة؟ يحسن القراءة ويحسن التدبر والفهم ويحسن العمل ويحسن البلاغة والدعوة. هؤلاء هم الذين يتلونه حق تلاوته، لا يهجرون القرآن هجر تلاوة، ولا هجر تطبيق وعمل، ولا هجر بلاغ ودعوة. لأن هجر القرآن له هذه الصور الثلاثة. ممكن يكون الهجر هجر العمل، يعني واحد يتلو أناء الليل وأناء النهار ولكن لا يعمل بما فيه، هذا لم يهجر التلاوة ولكنه هجر العمل. والمطلوب أن الإنسان يحسن القراءة ويحسن التطبيق والعمل، ثم يبلغ غيره: بلغوا عني ولو آية. وقال ابن عمر رضي الله عنهما، هذه رؤيا بقى رآها النبي صلى الله عليه وسلم، والرؤيا كما جاء في الأثر على ثلاثة أوجه: الرؤيا بشرى من الرحمن، أو تخويف من الشيطان، أو حديث نفس. ليس كل ما نراه في منامنا يعتد رؤيا. بعض الناس يرى في منام قصة يحكي لك نصف ساعة، هذا ليست رؤيا، هذا حديث نفس، أمر مشغول به فرآه وهو نائم. لكن الرؤيا تعرف أنها كفلق الصبح، يراها كأنه في اليقظة، وغالبا ما تكون بالرمز. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا. طيب رؤيا الأنبياء وحي، بمعنى ما رآه في منامه يعتبر نصا تلزم به الأمة وهو من التشريع. قال ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أراني في المنام أتسوك بسواك، والسواك سنة، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر، فقيل لي: كبر، يعني أعطي الكبير وليس الصغير أولا، فدفعته إلى الأكبر منهما. رواه مسلم. هنا يؤخذ في تقديم كبير السن في الطعام، في الخروج، في الدخول، في ركوب الدابة، في المشي، حتى في الكلام، في كل شيء نقدم دائما الأكبر. واحد يقول هذا الحديث مش يعترض مع حديث آخر وهو حديث الشرب والسقيا، إيه هو هذا الحديث؟ كان صلى الله عليه وسلم جالسا وعن يمينه غلام قيل أنه ابن عباس، وعن يساره أشياخ الصحابة وكبارهم، فكان يشرب. من عادة النبي وسنته صلى الله عليه وسلم أنه يبدأ باليمين، فاستأذن الغلام: أتأذن لي أن أسقي القوم؟ لأنه كانوا أكبر منه سنا. فقال: والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله في يده. انظروا إلى أدب النبوة، مش قالك ده عيل ده طفل مهم الكبار، لا، ولكن راعى السنة اليمين. طيب هنا هو قدم الأكبر منهما، أليس هنا تعارض؟ نقول لا. عند مسألة الطعام أو الشراب، إذا كان المسلم جالسا فيبدأ باليمين قبل اليسار وإن كان اليمين أصغر، لكن إذا كان قادما على القوم جايب لهم طعام أو شراب يقدم عليهم، ما في حد يمين أو يسار الآن، هو أقبل على القوم، إذا أقبل عليهم يبدأ بالكبير، لكن إذا كان جالسا يبدأ بمن على يمينه ولو كان أصغر، وبذلك يتم الجمع بين الحديثين فلا تعارض. ونؤصل هذه القاعدة أيضا الأصولية لا بأس أن نكررها كلما جاءت مناسبة عند تعارض النصوص، فالشريعة لا يعارض بعضها بعضا. فالعلماء يقولون إذا تعارض نصان يقولون بواحدة من ثلاثة، إما أن يكون هناك نسخ أي نص ينسخ الآخر، وإما الترجيح نص أقوى من نص فنرجح النص الأقوى، وإما الجمع بين النصين والجمع أولى، يعني فق قاعدة أصولية أخرى تقول فيها الإعمال أولى من الإهمال. إذن عند قاعدتين أصوليتين إذا تعارضت النصوص فالعلماء يقولون بالنسخ أو بالترجيح أو بالجمع، هذه قاعدة. القاعدة الأصولية الثانية إذا كان هناك الجمع فالجمع أولى ويفضل لأن الإعمال أولى من الإهمال، فهنا يمكن الجمع بين الحديثين فلا تعارض بين هذا وبين حديث الشرب. هذا الحديث بقى يتعلق بالقرآن الكريم. عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقسط، رواه أبو داود وهو حديث حسن. إن من إجلال الله يعني تعظيم الله. لماذا ذو الشيبة في الإسلام؟ لأنه ركع وسجد قبل أن أولد، كان طائعا لله قبلي فسبقني إلى طاعة الله في الزمن، كما أنه أكثر مني درجات بما قدمه من طاعات وفروض سبقني بها إلى الله. وكل إنسان احترم من هو أكبر منه سنا سيقيد الله تعالى له من يحترمه ويوقره عند سنه، والحديث في آخر الباب سيأتي بهذا النص. طيب هنا جئنا عند حامل القرآن، ما معنى غير الغالي فيه والجافي عنه؟ الغالي في القرآن الذي يتجاوز الحد، سواء في تتبع الغرائب أو البحث عما لا يفيد، أو أن يكون قارئا للقرآن بغلو في مسألة المدود، تجد وهو يمد الحرف أو يغن الغنة كأنه يتصارع مع القرآن ويتعارك معه، بينما أحكام التجويد جاءت لطيفة ويسيرة تقرأ بسلاسة وليس بمعاركة وليس بغلو، هذا الغلو منهي عنه بنص الحديث. طيب ما معنى الجافي عنه؟ يعني التارك للقرآن البعيد عن تلاوته وعن تدبره وعن فهمه وعن العمل به، هذا من الجفاء وكلاهما منهي عنه. أو انشغل عن القرآن بكثرة الطعام والشراب والصفق في الأسواق والبيع والشراء والتجارة وحصول الأموال وهجر القرآن هجرا، وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فكيف الإنسان يخرج من الهجرة، هجرة القرآن، لا يكون جافيا عنه ولا مغال فيه، ولكن خير الأمور أوسطها. هنا في لفتة في الحديث لما قال حامل القرآن وليس قارئ القرآن، الحمل يقتضي أن هناك ثقل، شيء ثقيل وهو يحمله، لذلك الذي يقرأ القرآن فيحفظه كأنه يحمل حملا ثقيلا فيه تعب ومشقة، هو يعاني دائما من الخوف أن يتفلت منه القرآن إن كان حافظا. معروف عند الفقهاء حفاظ القرآن أن الذي يحفظ القرآن عن ظهر قلب لا بد أن يراجع كل يوم خمسة أجزاء وإلا ينسى. طيب دي تحتاج إلى مجاهدة أم لا؟ بل واحد لم يقرأ جزء واحد في اليوم ما شاء الله يقول هذا بطل، ختم القرآن في شهر، ما بالك بحامل القرآن حافظ القرآن إن لم يقرأ كل يوم يراجع خمسة أجزاء يتفلت منه القرآن. وفي حديث تعاهد هذا القرآن فإنه أشد تفلتا من الإبل في عقلها، يبقى دي مشقة وجهد ومجاهدة أم لا؟ ويؤجر عليها إن شاء الله. هناك أيضا مشقة أخرى في الفهم والتدبر، حينما يقرأ لا يقرأ مثل الجريدة، ولكن القرآن له وقفات وله أنوار وله عطايا. الصحابة كم سألوا عن آيات القرآن، السيدة عائشة كم كانت تمر على الآيات فتسأل، هذا تعليم لنا أن نقرأ ونتدبر، فإن استعصى علينا الفهم نسأل، نسأل من؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، نسأل العلماء عما خفي علينا من آيات القرآن، لأننا مطالبين بالفهم عشان تطبيق. أنا إذا استعصى علي الفهم أو التبست علي آية، علي أن أسأل. حتى الصحابة كان يسأل بعضهم بعضا. معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما مرة قال لابن عباس: يا ابن عباس، علتني بالأمس موجة من موجات القرآن كادت أن تغرقني. قال: وما هي يا أمير المؤمنين؟ قال: قول الله تعالى في شأن يونس بن متى: فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هل يظن نبي بربه أنه لا يقدر عليه؟ فظن أن لن نقدر، وظنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كيف كان جواب ابن عباس رضي الله عنهما؟ هذا ترجمان القرآن وحضر الأمة. قال: يا أمير المؤمنين، هذا من التقدير لا من القدرة. هذا من التقدير يعني التضييق، لا من القدرة أي التمكن منه. وأنزل انظر إلى قول الله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه. قدر يعني إيه؟ يعني ضيق. إذا فظن، الظن هنا بمعنى الاعتقاد، فظن أن لن نقدر عليه يعني اعتقد يقينا جازما أننا لن نضيق عليه. إذا هذا أمر محمود أم مذموم؟ طيب من اللي فك الإشكال؟ العالم. فهنا حينما التبس عليه الأمر لو ظل بشبهته لا نفخ فيها الشيطان حتى يشككه في آيات القرآن الكريم، ولكن عند وجود الشبهة الشبهات تزول بالعلم. والقرآن يلقي دائما في القلب شيئين: شبهة أو شهوة. الشهوة ينطفئ نارها بذكر الله، والشبهة تزول من القلب بالعلم. لذلك نحتاج إلى العلم والذكر حتى نواجه ما يلقيه الشيطان من شبهات أو من شهوات. هذا فيما يتعلق بالقرآن الكريم. أحيانا نجد في بعض الأحاديث يقول لك: روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. كثير الحفيد هو الذي كان دائما يقرأ هذه الأحاديث ويرويها. مين عمرو بن شعيب ومين أبوه ومين جده؟ الجد عمرو بن العاص، أبوه عبد الله بن عمرو بن العاص أحد العبادلة. حفيده اللي هو ابن عمرو وابن عبد الله عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده رضي الله عنه. هذا الحفيد الأخير أو الحفيد الآخر يروي عن جدوده، لأن مين رجع إلى مين؟ إلى جده رضي الله عنه اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص، والجد الأكبر عمرو بن العاص. قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. رواه أبو داود والترمذي. لما نجد لفظ ليس منا في الأحاديث، ليس معنى ذلك نفي الإسلام عنه والردة، ولكن ليس منا يعني ليس على طريقتنا، ليس على هدينا، ليس على سنتنا. من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. دائما حسن الأدب تقديم الكبار في كل شيء، حتى إذا كان الإنسان جالس وأمامه كبير أو جاء كبير للسن، من الأدب القيام وتعظيمه واحترامه وإجلاسه. وعند الحديث والخطاب نقدم دائما كبار السن، حتى تجد الولد إذا ذهب مع أبيه إلى خطبة بنت يريد الولد أن يخطب، الولد يجلس صامت، من المتكلم؟ أبوه، رغم أن صاحب الشأن هو الولد، ولكن تقديم الكبير هذا من الأدب وهذا من الإيمان. حدث قصة للسيدة عائشة رضي الله عنها نتعلم منها أن الإنسان إذا كان بين يديه موقف يستحب أن يستدل على الحكم بدليل، هذا من باب الاطمئنان والاستئناس. ميمون ابن أبي شبيب رحمه الله هذا من التابعين، قال أن عائشة رضي الله عنها مر بها سائل فأعطته كسرة، كسرة خبز، ومر بها رجل عليه ثياب وهيئة، رجل يبدو أنه من الوجهاء، فأقعدته فأكل. فقيل لها في ذلك، يعني هذا رجل أعطته كسرة خبز رجل بسيط، وهذا رجل ذو هيئة جلس فأكل، هل عظمت هذا من أجل الدنيا، من أجل دنيا؟ ماذا قالت؟ قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل الناس منازلهم. رواه أبو داود. وفي رواية قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. وفي رواية أخرى رواها أبو نعيم في الحلية عشان توضح هذا الحديث. قالت مر رجل غني ذو هيئة فقالت ادعوه فنزل فأكل ومضى وجاء سائل فأمرت له بكسرة يعني كسرة خبز فأكل فقالت إن هذا الغني لم يجمل بنا إلا ما صنعناه به وإن هذا السائل سأل فأمرت له بما يرضاه وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. الحديث هذا يعلمنا أدب معين، ليس معنى ذلك تحقير الفقراء وتعظيم الأغنياء أو ذوي الوجاهة في الدنيا، وإنما معناها أن بعض الناس قد يرضيه دون إحراج ولا تحقير شيء بسيط في إكرامه، وبعض الناس يحتاج في إكرامه إلى أن يكون على قدره ومنزلته، وهذا من الأدب في الدين ومراعاة مشاعر الناس، لأن القسم من الله، الله فضل بعضنا على بعض في الرزق، فاحترام هذه القسمة من أدب الدين في إنزال الناس منازلهم، فهنا مراعاة مقادير الناس وإنزالهم منازلهم وتقدير مناصبهم في المجالس والمخاطبة والكلام، هذا من أدب النبوة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يرفع من قدر، أيضا أمرنا ألا نرفع من قدر المتضع فوق قدره، ولا ننزل من قدر صاحب الشأن إلى ما دون قدره، لأن هذا يحدث خللا، وهو أيضا ليس من الأدب الذي علمنا صلى الله عليه وسلم إياه. الأمر الآخر إن العالم إذا فصل أمرا، لأن الأمر ده اشتبه على الناس، حتى سألوا عائشة رضي الله عنها ما يقول لهم شيء هو كده، أو أنا فعلت ولا أسأل عما أفعل، أو أنا فقيه وعالم ما أحد يسألني ما هو الدليل، لكن ذكر الدليل عند وجود الشبهة من باب الاستئناس وهو من فقه العالم، لأن هنا السيدة عائشة رضي الله عنها ما أجابت إلا بالدليل، قالت أمرنا صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم، فهنا إذا سئل عن ذلك يستدل بالحديث الشريف فهو من أقوى الحجج الشرعية، وهو أبلغ من ذكر الحكم بلا دليل، كممكن السيدة عائشة تقول إحنا نحترم الناس على قدر منازلهم، هذا كلامك أنت، لكن الآن نريد تفصيل المسألة الشرعية، فإذا قالت الحديث الشريف أصبح الدليل من الحديث تأصيلا للحكم الشرعي، وهذا أحيانا نحتاج إليه عند بعض العلماء يسألون في الفتوى، أحيانا يكون في المسألة رأيان، لو قال الرأيين يلتبس على الناس يقول لك الدين في خربطة وهم مختلفين غير متفقين، لكن إذا قال احترامنا للعلماء أن لكل عالم أو إمام من الأئمة رأي لأنه استند على دليل، فالإمام فلان قال كذا ودليله كذا، والإمام فلان قال كذا ودليله كذا، إذن فكل منهما استند قبل إصدار الحكم إلى دليل، فإذا ذكر الدليل زال الالتباس وذهبت الشبهة واطمأنت النفس لأن هناك دليل وسند على ما قاله من حكم شرعي. طبعا بعض الناس لازم نراعي أن ليس كل الناس بعضهم مثل بعض، بعض الناس أحيانا في جفوة وفي غلاظة ولا يعرف مسألة الأدب والاحترام في مخاطبة الآخرين، على الإنسان أن يكون حليما ولا يعتبر أن كل الناس تعرف هذه الأصول في الخطاب. هذا موقف حدث مع سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لكن كيف تعامل معه؟ وسيدنا عمر فيه صفة أنه يقهر نفسه وشيطانه وهواه، فكان الشيطان يفرق من ظل عمر. يقول ابن عباس رضي الله عنهما قدم عيينة بن حصن فنزل عن ابن أخيه الحر بن قيس. عيينة بن حصن ده أسلم بعد الفتح، بعد فتح مكة، وشهد غزوة حنين والطائف، وكان من المؤلفة قلوبهم، يعني كان إيمانه على حرف وفيه جفاء الأعراب، وبعدين ارتد بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، ارتد عن الإسلام وقاتل مع بعض المرتدين اسمه طليحة الأسدي، فأسره الصحابة رضي الله عنهم وجاءوا به إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فلما جيء به أسيرا عاد إلى الإسلام فأطلقه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. لكن الحر بن قيس كان شريفا في قومه من حكماء العرب، وكان يوصف بالحلم رضي الله عنه، ده نزل على ابن أخيه. مين هو؟ عيينة بن حصن نزل على ابن أخيه الحليم الرشيد اللي هو الحر بن قيس، وكان من جلساء عمر رضي الله عنه، وكان من النفر الذين ودنيهم عمر، وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته. نأخذ هنا أصل مهم وفائدة مهمة من هذا الحديث، تقديم أولو الفضل على من سواهم، لأن سيدنا عمر كان يتخير من يجلسون معه. لماذا؟ حتى يردوه إلى الصواب إن أخطأ. هذه واحدة. الأمر الثاني، يستشيرهم في أمور الأمة، إذا عرض عليه مسألة من الذي يكون ناصحا أمينا غير الفقيه وذو الفضل. لذلك نصيحتي لكم، نتخير من الذين نجلس معهم، من الذين نجالسهم، لأن الطباع تتقارب، وكما قال بعض الصالحين الطبع لص يسرق الخصال. الطبع لص يسرق الخصال. الإنسان إذا جلس مع قوم مؤدبين متعلمين متراحمين بكائين خاشعين مقبلين على الله زهاد في الدنيا حريصون على الآخرة يعظمون العلم وأهله يوقرون الوقت ويحترمون الوقت والزمن لا يضيعون لحظة ولا نفس بغير فائدة، هو بنفسه ستتغير طبيعته وطبعه حتى يصبح مثلهم. سيدنا عمر دول كان جلساؤه رضي الله عنه، من أصحاب مجلس عمر ومشاورته، كهولا كانوا أو شبانا، يعني ليس شرط أن يكون صغار أو كبار في السن. فقال عيينة لابن أخيه، يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه. طيب، فاستأذن له، فأذن له عمر. فلما دخل قال إيه يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. رمى كلمة مثل الدبش، كما نقول مثل الصخر والحجر. أي قال هذا لعمر رضي الله عنه، ما تعطينا الجزل يعني الجزيل الذي يكفينا، ولا تحكم فينا بالعدل. سيدنا عمر الذي شهد له خصومه وأعداؤه قبل أصحابه من هذه الأمة، فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به. فقال له الحر بن قيس، يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. قال والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقافا عند كتاب الله تعالى، رواه البخاري. هنا لما جاء الأصل في الخطاب في الآية، خلينا نقف عند الآية لأن فيها فوائد. لما قال في الآية خذ العفو، الأمر هنا موجه لمين؟ الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فقط، لكن الأصل في الخطاب أن يكون للنبي أم أن يكون للنبي وأمته؟ قال العلماء، هذا متعلق بعلوم القرآن الكريم، الأصل في الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم هو أنه له وللأمة، إلا إذا جاءت قرينة تدل على أن الخطاب قد خص به وليس لأمته. طيب، هنا الخطاب موجه في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أمته مشتركة معه. إيه معنى خذ العفو؟ يعني ما عفى من أخلاق الناس ومعاملاتهم، أو ما عفى من نفقاتهم. يعني لا تدقق على الصغيرة والكبيرة، ما تقعد تحلل المواقف وتحلل كل كلمة، ماذا أرادوا، ماذا كذا، ماذا كذا. خذ العفو يعني ما صدر من الناس عفوا، ولا تدقق على كل صغيرة وكبيرة، أو عند النفقة خذ منهم ما تيسر لهم، وأمر بالعرف ما تعارف الناس عليه من الحق ولا يصطدم مع شرع، وأعرض عن الجاهلين. أيضا من مناقب سيدنا عمر أنه وقاف عند حدود الله عز وجل، لا يتجاوزها. لذلك لما تلا عليه الآية وقف. كم من الممكن سيدنا عمر أن ينتقم وله الحق، ولكنه لما سمع الآية وقف عندها. في حديث آخر عن أبي سعيد سمرة بن جندب رضي الله عنه قال، لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما فكنت أحفظ عنه. خلينا الأول نشوف سمرة بن جندب، توفي أبوه وهو صغير رضي الله عنه، فقدمت به أمه إلى المدينة، تزوجها بعض الأنصار، وكان في حجره حتى كبر، وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم أجازه في القتال يوم أحد، وغزى مع النبي غزوات، اللي هو سمرة بن جندب، يعني كان صغير في السن، وسكن البصرة، ولكن روي له كم؟ روي له 100 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عندنا حد دلوقتي عندنا 2 مروا علينا من صغار السن كانوا يروون الأحاديث عن المصطفى عليه السلام. واحد منهم الأول الذي ذكرناه، توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وعمره 8 سنوات، وهذا كان غلاما جاءت به أمه إلى المدينة بعد موت أبيه، وأيضا حفظ 100 حديث فرواها عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. لذلك ننصح أن له أولاد، الصيف جاي والإجازات موجودة، والأولاد عندهم ذاكرة قوية في هذا السن للحفظ والتلقي، فنوصي بحفظ القرآن، ثم بحفظ الأحاديث الشريفة، ثم إن تيسر بحفظ بعض المتون في العلوم الشرعية النافعة المفيدة، هذا مما ينضح نورا وبركة وخير على الأولاد عند كبارهم. قال: كنت أحفظ عنهم فما يمنعني من القول إلا أنها هنا رجالا هم أسن مني، متفق عليه. هنا نأخذ فائدة مهمة فيما يتعلق برواية الحديث الشريف. قال العلماء أهل الحديث: إذا كان في البلدة اللي احنا موجودين فيها من هو أسن منا فلا يجوز أن يحدث من هو أصغر منه. بنتكلم على رواية الأحاديث الآن اللي روى فلان عن فلان عن فلان، لكن فيما يتعلق بالوعظ العام أو بالنصيحة لا حرج أن يشترك الجميع، فهذا خير مبسوط لمن عنده القدرة والكفاءة، لكن عند التحديث يقدم الأكبر سنا. وشيء آخر، أن الفقهاء كانوا يكرهون التحديث بعد سن 80 خشية الخطأ والاختلاط، أن يختلط عليه فيروي حديثا مع حديث آخر، أو أن يبدل في الألفاظ، ونحن نعرف أن الأحاديث تنبني عليها الأحكام. آخر حديث في الباب فيه بشرة وفيه إيماءة عجيبة من الرسول صلى الله عليه وسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه. رواه الترمذي. إيه الإيماءة الخفية في الحديث هنا؟ الإيماءة بطول العمر، وإلا إذا أكرمته عند سنه، طيب بفرض أن أنا توفيت مت، من سيكرمني عند سنه؟ العلماء هنا أخذوا إشارة خفية إلى أن الحديث فيه إيماءة بطول عمر المكرم لكبير السن، أن يرزقه الله تعالى عمرا مباركا طيبا مديدا حتى يقيض الله له عند سنه في الكبر من يكرمه. كله سلف ودين كما يقال. وأيضا الجزاء من جنس العمل، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هذا هو الأدب الذي ربانا عليه صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يرزقنا توقير العلماء والكبار. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم آمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه.